فأناخ نبي الله صلى الله عليه وسلم وأنخنا معه. فذكر أبو موسى الحديث بطوله قال: لقيت معاذ بن جبل وأبا موسى وقال في آخره: قال نبي الله صلى الله عليه وسلم: فإني أشهد من حضرني أن شفاعتي لمن مات من أمتي لا يشرك بالله شيئا. وحدثنا أبو موسى قال حدثنا معاذ بن هشام قال حدثني أبي عن أبي المليح عن عوف بن مالك فذكر نحوه. حدثنا هارون بن إسحاق الهمداني قال حدثنا عبدة يعني ابن سليمان عن سعيد عن قتادة عن أبي المليح عن عوف بن مالك رضي الله عنه. فذكر هارون الحديث بتمامه. قال أبو بكر: لو جاز الحكم بالإسناد الواهي وبرواية غير الحافظ على رواية الحافظ المتقن لحكمت أن أبا المليح لم يسمع هذا الخبر من عوف بن مالك وأن بينهما أبا بردة، لأن أبا موسى قال حدثنا عبد الصمد عن محمد بن أبي المليح عن أخيه زياد عن أبي المليح عن أبي بردة عن عوف بن مالك. فذكر أبو موسى الحديث بتمامه. قال أبو بكر: محمد بن أبي المليح وأخونا قال: لأن أبا موسى حدثنا، هذا السند الأول لرقم 6. وحدثنا أبو موسى، أبو موسى من شيوخ الإمام بن خزيمة، وهذا كلام بن خزيمة. نعم. قال: لأن أبا موسى، شوف الحديث رقم 6 قبل 7. نعم. يقول ابن خزيمة: وحدثنا أبو موسى، يعني أبو موسى هذا شيخ من شيوخ ابن خزيمة. فهنا قال: لأن أبا موسى حدثنا القائل ابن خزيمة، حتى الحديث الذي قبله قال: حدثنا أبو موسى ابن خزيمة، يقول حدثنا أبو موسى في رقم 5. فكأن أبو موسى هذا هو من شيوخ ابن خزيمة، لأن أبا موسى حدثنا. لأن أبا موسى حدثنا قال حدثنا عبد الصمد عن محمد بن أبي المليح عن أخيه زياد عن أبي المليح عن أبي بردة عن عوف بن مالك رضي الله عنه. فذكر أبو موسى الحديث بتمامه. قال أبو بكر: محمد بن أبي المليح وأخوه زياد ليس ممن يجوز أن يحتج بهما. أبو بكر هو بن خزيمة. نعم. محمد بن أبي المليح وأخوه زياد ليس ممن يجوز أن يحتج بهما على سعيد بن أبي عروبة. نعم. على سعيد بن أبي عروبة وهشام الدستوائي. وقتادة أعلم أهل عصره. وقتادة وهشام الدستوائي وقتادة، ثم كرر وقال: وقتادة أعلم أهل عصره، يعني استأنف، يعني قتادة. عندنا زيادة قتادة. نعم. بعد الدستوائي صلى الله عليه. وهشام الدستوائي وقتادة، وقتادة أعلم أهل عصره، وهو من الأربعة الذين يقولون انتهى العلم إليهم في زمانهم. وسعيد بن أبي عروبة من أحفظ أهل زمانه، وهشام الدستوائي من أصح أهل زمانه كتابا كتبا. عندي كتابا أو كتابا. نعم. أي نعم. من أصح أهل زمانه كتابا. سمعت أحمد بن عبده يقول: سمعت أبا داود الطيارسي يقول: وجدنا الحديث عند أربعة: الزهري وقتاده والأعمش وأبو إسحاق وأبي إسحاق وكان قتادة. نعم. وكان قتادة أعلمهم بالاختلاف، وكان الزهري أعلمهم بالإسناد، وكان أبو إسحاق أعلمهم بحديث علي رضي الله عنه. بحديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه وعبد الله. نعم. وعبد الله وعبد الله، يعني أبو إسحاق أعلم بحديث علي وحديث عبد الله. أي نعم. بالاختلاف، وكان قتادة أعلمهم بالاختلاف، اختلاف الحديث. نعم صلى الله عليه. وكان أبو إسحاق أعلمهم بحديث علي رضي الله عنه عبد الله، وكان عند الأعمش من كل هذا، ولم يكن عند هؤلاء إلا الفن، إلا الفن والفنان. إلا الفن والفنان. نعم. نعم ماشي صلى الله عليه. سمعت محمد بن يحيى يقول سمعت علي بن عبد الله يقول يقول أصحاب قتادة ثلاثة، فأحفظهم سعيد بن أبي عروبة، وأعلمهم بما سمع قتادة ما لم يسمع شعبة، وأكثرهم رواية مع صحة كتاب هشام. قال أبو بكر لأن لأبي المليح في هذه القصة إسناد ثان روى إسناد يأتي. قال في المطبوعة ثاني. قال أبو بكر لأبي المليح في هذه القصة إسناد يأتي. نعم صلى الله عليه. لأبي المليح في هذه القصة إسناد يأتي روى نعم. هذه القصة نعم. أخبرنا أبو موسى الأشعري ولو حكمت لمحمد بن أبي المليح وأخيه زياد عن قتادة لحكمت أن أبا بردة لم يسمع أيضا هذا الخبر من عوف بن مالك. إسنادين، أحدهما أبو المليح عن عوف بن مالك، والثاني أبو بردة عن أبي موسى عن عوف بن مالك. حدثنا أبو بشر الواسطي قال حدثنا خالد يعني ابن عبد الله عن خالد يعني الحذاء. يعني من الذي يقول أخبرنا أبو موسى؟ أبو بكر لا قتادة أبو المليح لعله، يعني أبو موسى هنا الصحابي. ولو حكمت لمحمد بن أبي المليح وأخيه زياد عن قتادة لحكمت أن أبا بردة لم يسمع أيضا هذا الخبر من عوف بن مالك. يتأمل فيها أبو موسى الأشعري، كيف ابن خزيمة يسمع من أبي موسى الأشعري؟ إيه لا شك الأشعري تكون مقحمة أو شيء. ها؟ الأشعري تكون مقحمة هو. أخاف أنها مقحمة. إيه. كلمة الأشعري. أخبرنا أبو موسى، الحين كله كلام ابن خزيمة. إيه نعم. والذي يقول لو حكمت أيضا ابن خزيمة. نعم. فيظهر لي والله أعلم أن أبو المليح هذا إسناده أنه يقول أخبرنا أبو موسى الأشعري، فكأنه أسقط ما بينه وبين أبي موسى الأشعري، فابن خزيمة يعني ينتقد هذا السند. نعم صلى الله عليه. نعم. قال حدثنا أبو بشر الواسطي قال حدثنا خالد يعني ابن عبد الله عن خالد يعني الحذاء. فإن بينهما، أنت أكملت؟ نعم. فإن بينهما أبا موسى الأشعري، بين من ومن؟ قال لحكمت أن أبا بردة لم يسمع أيضا هذا الخبر من عوف بن مالك، فإن بينهما أبا موسى الأشعري، إلا أني إذا لم أحكم بأبي المليح على قتادة وسعيد وهشام جعلت لهذا الخبر إسنادين، أحدهما أبو المليح عن عوف بن مالك، والثاني أبو بردة عن أبي موسى عن عوف بن مالك. عندي سقط أحسن. ها؟ في سقط في الكلام عندي. عندك سقط يعني. إيه نعم. إيه؟ هذا كله عندي زيادة. فإن بينهما أبا موسى الأشعري، إلا أني لم أحكم بأبي المليح، إلا أني إذا لم أحكم بأبي المليح على قتادة وسعيد وهشام جعلت لهذا الخبر إسنادين. هذا ساقط من المطبوعة. أي نعم. أحدهما أبو المليح عن عوف بن مالك، والثاني أبو بردة عن أبي موسى عن عوف بن مالك. من اللي يروي أبو المليح عن عوف بن مالك، والثاني يروي أبو المليح عن أبي بردة عن أبي موسى عن عوف بن مالك. يقول انظر التعليق على الحديث 84. طبعا ننظر هذا حديث 84، نعود للحديث 84 علق عليه صاحب الحاشية يقول: قول المؤلف قد أعله المؤلف بما لا يقدح كما سيأتي، وقول المؤلف وأنا أخاف أن يكون قوله سمعت عوف بن مالك وهما وإن بينهما معدي كرب، وسياقه لرواية حجاج التي تثبت ذلك. يقول المعلق: قال الألباني في تعليقه على كتاب السنة لابن أبي عاصم بعد سياقه لكلام المؤلف علىه: أقول لا خوف، فإن حجاجا هذا ليس مشهورا بالحفظ والضبط، فهو وإن ذكره ابن حبان في الثقات وقال مسلمة ابن القاسم لا بأس به، فقد ضعفه ابن عدي وهو أعرف بالرواة منهما، وقال ابن أبي حاتم لا علم لي به، لم أكتب عن أحد عنه. قلت: والقائل الألباني؟ قال الألباني: قلت فمثل هذا لا ينبغي أن يعل بروايته حديث ابن جابر، وهو ثقة ضابط اتفاقا، واحتج به الشيخان في صحيحيهما على أنه لو ثبت عدالة حجاج وضبطه لم يلزم من ذلك إعلال رواية ابن جابر، بل يقال كل من الروايتين صحيح، وتكون رواية حجاج من المزيد فيما اتصل من الأسانيد، وتوجيه ذلك معروف في أمثاله، فيقال سمعه سليم بن عامر أولا من معدي كرب عن عوف، ثم اتصل بعوف فسمعه منه مباشرة، والله أعلم. قال: وحجاج بن رشدين هو ابن سعد المصري، ضعفه ابن عدي، وقال ابن أبي حاتم نقلا عن أبي زرعة قال لا علم لي به، لم أكتب عن أحد عنه. على كل حال هذا فيما يتعلق يعني في نقد السند، ونحن نعود إلى ما ذكره لما بن خزيمة في متن الحديث: حدثنا الربيع بن سليمان المرادي قال حدثنا بشر يعني ابن بكر قال حدثني ابن جابر. يعني هذا الحديث يعني مثل ما سمعنا أنه صحيح. قال: سمعت سليم ابن عامر يقول سمعت عوف بن مالك، فصاحب القصة عوف بن مالك الأشجعي رضي الله عنه، يقول نزلنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم منزلا فاستيقظت من الليل، فإذا لا أرى في المعسكر شيئا أطول من مؤخرة رحل. يعني الناس هجود التصقوا بالأرض وناموا، كل توسد يد راحلته فناموا، فالذي يستيقظ في الليل لا يرى أطول من مؤخرة الرحل. مؤخرة الرحل مؤخرة الشداد الذي يرحل على البعير، لأنها هي أطول ما يكون في حينما ينظر إليها تجاه الشفق، والناس كلهم هجود. فلم أرى في المعسكر شيئا، فإذا لا أرى في المعسكر شيئا أطول من مؤخرة رحل. وفسرها فيما بعد قال: قد لصق كل إنسان وبعيره بالأرض، يعني قد لصق كل إنسان مع بعيره بالأرض، بعيره يعني قد أناخه وتوسد يده ونام، فلصق كل إنسان وبعيره بالأرض، فقمت أتخلل الناس حتى دفعت إلى مضجع رسول الله صلى الله عليه وسلم. يريد أن يطمئن عليه عوف بن مالك، فإذا هو ليس فيه. يعني نتصور هذا لما نكون في مزدلفة وينام الناس قبل أن تكون الأنوار، يعني تكون ظلمة، فإذا قام الشخص لحاجة وكذا يتخلل الناس، يتخلل النيام، فكأنه قام يتخلل النيام حتى دفع إلى مضجع رسول الله صلى الله عليه وسلم يريد أن يطمئن عليه. وهذا شأن الصحابة رضوان الله عليهم، دائما يتفقدون رسول الله صلى الله عليه وسلم و يكون على بالهم. حتى دفعت إلى مضجع رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا هو ليس فيه، فوضعت يدي على الفراش فإذا هو بارد. يعني دليل على أنه عليه الصلاة والسلام قد غادر الفراش من مدة فبرد، يعني لبرود الليل. إذا الفراش إذا فرش ولم يضطجع عليه صاحبه أو قام عنه وتركه فإنه إذا طال قيامه عنه يكون باردا، فإذا هو بارد. ولهذا يعني كانوا قبل أن تحصل المكيفات وإذا في شدة الحر يفرشون فرشهم مبكرين حتى تبرد، حتى إذا جاءوها إذا هي باردة على السطوح وعلى وفي الأفنية. قال نعم، فوضعت يدي على الفراش فإذا هو بارد، فخرجت أتخلل الناس وأقول إنا لله وإنا إليه راجعون. قلق على النبي صلى الله عليه وسلم لما لم يجده، قلق وفزع واسترجع، لأنه استصاب مصيبة أن يفقد الرسول عليه الصلاة والسلام، ولطول مدة تركه الفراش، الفراش بارد يعني أنه ربما ذهب به، ليست المسألة يعني قضى حاجة ثم يعود، المسألة هذه غيبة طويلة. يقول فخرجت أتخلل الناس وأقول إنا لله وإنا إليه راجعون، ذهب برسول الله صلى الله عليه وسلم. حتى خرجت من العسكر كله فنظرت سوادا فمضيت، فرميت بحجر. يعني لما رأى السواد مضى إليه ورمى بحجر لربما يتحسس هذا السواد. قال فمضيت إلى السواد فإذا معاذ بن جبل وأبو عبيدة بن الجراح، يعني كل هؤلاء قلقوا على النبي صلى الله عليه وسلم، و يعني خرجوا من المعسكر يبحثون عن النبي صلى الله عليه وسلم. وإذا بين أيدينا صوت كدوي الرحى أو كصوت القصباء حين تصيبها الريح، النبات الذي له قصب فتصيبه الريح تسمع الصوت، تسمع الدوي. أي نعم، أو كصوت القصباء. قال القصب أو القصب محركة، كل نبات ذي أنابيب، الواحدة قصبة وقصبات، والقصباء جماعتها ومنبتها. انتهى من القاموس. فهذه النبات يعني كالذرة أو يعني نبات آخر له قصب، إذا مالت به الريح تسمع له صوت. هو يشبه الصوت أو دوي الرحى، يشبه الصوت هذا بدوي الرحى أو كصوت القصباء حين تصيبها الريح. وهذه الحالة هي حالة تنزل الملائكة، يعني فكأنهم يصفون يعني تنزل الملائكة على الرسول صلى الله عليه وسلم. فقال بعضنا لبعض يا قوم اثبتوا حتى تصبحوا، يعني في مكانكم هذا اثبتوا حتى تصبحوا. فإذا جاء الصبح يعني نظرتم ما حولكم وعرفتم ما الذي جرى، أو يأتيكم رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلبثنا ما شاء الله ثم نادى، يعني نادى النبي صلى الله عليه وسلم، أثم معاذ بن جبل وأبو عبيدة وعوف بن مالك؟ فقلنا يعني نعم. فقوله يعني نعم كأنها مدرجة، كلمة نعم كأنها مدرجة يعني ليست في الأصل، فقلنا يعني نعم. فالنبي عليه الصلاة والسلام كأنه عرف القوم الذين تفقدوه، معاذ بن جبل، أبو عبيدة، عوف بن مالك. نعم. قال أبو بكر وهو ابن خزيمة لم أجد في كتابي نعم. هو لما فسرها قال يعني نعم، شوفوا لأمانته في الرواية ودقة ضبطه يقول لم أجد في كتابي نعم، فقالوا فقط. قال فأقبل إلينا، شوف عنايتهم في الكتب كيف يضبطون عن طريق ضبط الكتب وحفظها وصونها. فأقبل إلينا فخرجنا نمشي، يعني فأقبل النبي صلى الله عليه وسلم إلينا فخرجنا نمشي معه لا نسأله عن شيء من هيبته عليه الصلاة والسلام، ولا يخبرنا حتى قعدنا على فراشه. فقال أتدرون ما خيرني به ربي الليلة، يعني كأن ملك الوحي نزل عليه صلى الله عليه وسلم فأبلغه رسالة ربه. أتدرون ما خيرني به ربي الليلة؟ قلنا الله ورسوله أعلم. قال فإنه خيرني بين أن يدخل نصف أمتي الجنة وبين الشفاعة، فاخترت الشفاعة. فقلنا يا رسول الله ادعو الله أن يجعلنا من أهلها. قال هي لكل مسلم. وهذه بشارة، أقول هذه بشارة، اللهم لك الحمد، إذا كانت تنال كل مسلم فيعني ليست المسألة شطر بل الكل. بين أن يدخل نصف أمتي، هل هي أمة الإجابة؟ الظاهر يعني أنها أمة الإجابة. بين أن يدخل نصف أمتي الجنة أو أمتي الله أعلم، وبين الشفاعة، فاخترت الشفاعة لأن الشفاعة أفضل. فقلنا يا رسول الله ادعو الله أن يجعلنا من أهلها. قال هي لكل مسلم، فكل من استجاب للرسول عليه الصلاة والسلام بالإسلام تناله شفاعته عليه الصلاة والسلام. بعدها كلام أبي بكر يعني في السند، وقرأنا التعليق عليه. طبعا الرواية التي بعدها ليس فيها زيادة على هذا الحديث، غير أنه قال إن ربي استشارني في أمتي فقال أتحب أن أعطيك مسألتك اليوم أم أشفعك في أمتك؟ قال فقلت بل أجعلها شفاعة لأمتي. قال عوف. فقلنا يا رسول الله اجعلنا في أول من تشفع له الشفاعة. قال بل أجعلها لكل مسلم. اللهم صل وسلم على رسول الله. طبعا اللي بعده هو سند آخر بهذا الحديث عن عوف بن مالك الأشعري قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم، يعني إلى آخره. ثم أتى برواية أخرى وتنتهي إلى عوف بن مالك قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فتوسد كل رجل منا ذراع راحلته. قال فاستيقظت فلم أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقمت فذهبت أطلبه، فإذا معاذ بن جبل قد أفزعه الذي أفزعني. قال فبينما نحن كذلك إذا هدير كهدير الرحى بأعلى الوادي، فبينما نحن كذلك إذ جاء النبي صلى الله عليه وسلم فقال أتاني آت من ربي فخيرني بين أن يدخل نصف أمتي الجنة وبين الشفاعة فاخترت الشفاعة. فقلنا ننشدك الله والصحبة يا رسول الله لما جعلتنا من أهل شفاعتك؟ قال أنتم من أهل شفاعتي. قال ثم انطلقنا إلى الناس فإذا هم قد فزعوا حين فقدوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأتاهم النبي صلى الله عليه وسلم فقال إنه أتاني آت من ربي فخيرني بين أن يدخل نصف أمتي الجنة وبين الشفاعة فاخترت الشفاعة. قالوا يا رسول الله ننشدك الله والصحبة لما جعلتنا من أهل شفاعتك. هذا في حياتي عليه الصلاة والسلام. قال فأنتم من أهل شفاعتي. فلما أضبوا عليه يعني أكثروا عليه قال شفاعتي لمن مات من أمتي لا يشرك بالله شيئا، سواء كانوا صحابة أو غير صحابة، فهي لكل مسلم. لمن مات من أمتي لا يشرك بالله شيئا، أما المشرك فلا تناله الشفاعة. من مات من أمتي لا يشرك بالله شيئا، يتناول الشرك كله، صغيره وكبيره، قليله وكثيره، خفيه وظاهره، لا يشرك بالله شيئا. ثم ساق سندا آخر أو رواية أخرى عن شيخ آخر إلى عوف بن مالك قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره، فأناخ نبي الله صلى الله عليه وسلم وأنخنا معه، أناخ يعني أناخ المطية، وأنخنا معه مطايانا. فذكر أبو موسى الحديث بطوله، قال: لقيت معاذ بن جبل وأبا موسى، وقال في آخره: قال نبي الله صلى الله عليه وسلم: فإني أشهد من حضرني أن شفاعتي لمن مات من أمتي لا يشرك بالله شيئا. قال أبو موسى: ومحمد بن المثنى، هذا شيخ أبي بكر، ثقة تقدم برقم 9، وبقية رجال السند تقدموا في الذي قبله. قال: وحدثنا أبو موسى، هذا أبو موسى محمد بن المثنى، أيضا سند آخر. قال: وحدثنا هارون ابن إسحاق الهمداني، قال: حدثنا عبده، إلى آخره. فذكر هارون الحديث بتمامه، قال أبو بكر، إلى آخر ما تكلم به على السند وقرأناه من كلام الإمام ابن خزيمة رحمه الله. بقي أن نستمر في عرضنا لهذه الأحاديث، ولعل الشيخ فهد يواصل عرضه، فإلى ذلك. نعم. الله عليك. قال: حدثنا أبو بشر الواسطي قال: حدثنا خالد يعني بن عبد الرحمن عن خالد يعني الحذاء عن أبي قلابة عن عوف بن مالك رضي الله عنه قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض مغازيه، فانتهينا ذات ليلة فلم نرى رسول الله صلى الله عليه وسلم في مكانه، وإذا أصحابنا كأن على رؤوسهم الصخر، وإذا الإبل قد وضعت جيرانها يعني أذقانها. إيه، الإبل إذا من عادتها إذا نامت أنها تضع جيرانها رقبتها على الأرض، ولهذا يقولون ضرب بجيرانه، يعني ضرب بجيرانها على الأرض. وكذلك يكنون عن هذا بانتشار الإسلام، أنه يعني ضرب الإسلام بجيرانه في الأرض، يعني استقر. فالبعير نومه وهو بارك أنه يضرب برأسه على الأرض ويبطح رقبته على الأرض، فيقال ضرب بجيرانه على الأرض. نعم. وإذا الإبل قد وضعت جيرانها يعني أذقانها. نعم. فإذا أنا بخيال، فإذا هو أبو موسى الأشعري، فتصدى لي وتصديت له. قال خالد: فحدثني حميد بن هلال عن أبي بردة عن أبي موسى عن عوف بن مالك رضي الله تعالى عنهم قال: سمعت خلف أبي موسى هزيزا كهزيز الرحى أو هدير. قال: سمعت خلف أبي موسى هزيزا. فإذا أبو موسى الأشعري مقبل يقول عوف بن مالك، فإذا هو أبو موسى الأشعري مقبل يعني كأنه سبقه في البحث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعاد أبو موسى مقبلا، وهو أيضا تصدى لأبي موسى، يعني كل منهم. قال عوف بن مالك: سمعت خلف أبي موسى هزيزا كهزيز الرحى، أو أزيزا كأزيز الرحى، ربما عندك انت في المطبوعة. قال: هو صوت دوران هزيز الرحى، صوت دورانها، لكن الذي عندي هنا سبق أن صلحنا هزيز هدير، صلحنا هزيز بماذا؟ بهدير، أحسن الله عليك، في حديث ابن أبي عدي. لعله هنا هزيز يعني كما أحسن الله عليك. نعم. قال سمعت خلف أبي موسى هزيزا كهزيز الرحى فقلت أين رسول الله أين رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ورائي قد أقبل فإذا أنا برسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الوحي إذا نزل على الرسول عليه الصلاة والسلام يسمع له دويا كدوي الرحى كهزيز الرحى أو كهديل الرحى كهديل الرحى أي نعم كله يعبر به عن صوت الرحى أو أزيز نعم فهذا دائما مظهر من مظاهر الوحي إذا نزل على النبي صلى الله عليه وسلم فقلت أين رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ورائي قد أقبل نعم فإذا أنا برسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله إن النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان بأرض العدو كان عليه جال حارسا كان عليه حارسا يقول في المطبوعة جالسا طبعا وهو تحريف ما يكون كان عليه حارس يعني يقول أنت لوحدك والنبي صلى الله عليه وسلم إذا كان بأرض العدو كان عليه حارسا ونحن بأرض العدو فما كان ينبغي إلا أن يكون عليك حارسا يعني هذا قصده فقال النبي صلى الله عليه وسلم يعني يبين سبب مغادرته لفراشه إنه أتاني آت من ربي آنفا نعم يعني جاء حارس أو حارسا كان عليه كان عليه حارسا إذا إن النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان بأرض العدو كان عليه حارسا لعلها يعني خبر كان حارسا خبر كان واسمها الجار والمجرور ولها وجه يعني لو قلنا كان عليه حارس معنى حارس اسم الله أعلم نعم فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنه أتاني آت من ربي آنفا فخيرني بين أن يدخل نصف أمتي الجنة في الجنة بين أن يدخل نصف أمتي في الجنة وبين الشفاعة فاخترت الشفاعة اللهم صل وسلم على رسول الله نعم وحدثنا بخبر ابن أبي المليح عن أبي موسى محمد بن بشار وحدثنا بخبر أبي المليح شوف عندي وحدثنا بخبر أبي المليح في المطبوعة قال زيادة ابن ها؟ نعم وفي المطبوعة عن أبي موسى محمد بن بشار وهو خطأ شوف الصحة وحدثنا بخبر أبي المليح محمد بن بشار وأبو موسى وحدثنا بخبر أبي المليح محمد بن بشار وأبو موسى نعم قال حدثنا سالم بن نوح وأخبرني يعني سقط من المطبوعة قال نعم وأبو موسى قال حدثنا سالم بن نوح قال وأخبرني الجريري قال أخبرني الجريري صلى الله عليه قال أخبرني الجريري عن أبي السليل عن أبي المليح عن الأشعري قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر وكنا نشاهده بالليل في مضجعه هذا يدل على أنهم يعني يحرسون النبي صلى الله عليه وسلم ويتفقدونه أي نعم فأتيته ذات ليلة فلم أجده فانطلقت أطلبه فإذا رجلان قد افتقدا يتفقدونه كنا نشاهده بالليل في مضجع يعني نساهره أي نعم نساهره في المضجع فإذا رجلان قد افتقداه كما فقدته فقلت هل حسستماه قالا لا فسمعنا صوتا من أعلى الوادي كهز الرحى كجر الرحى عندي كجر الرحى قال في المطبوعة كهز كجر الرحى لا نراه إلا نحوه إذ طلع علينا فقال يعني إذ طلع النبي علينا صلى الله عليه وسلم لا نراه إلا نحو الرسول صلى الله عليه وسلم اطلع علينا نعم فقال

وقال فلعل لصاحبكم عند الله أفضل من ملك سليمان، إن الله لم يبعث نبيا إلا أعطاه الله دعوة، فمنهم من اتخذ بها دنيا فأعطيها، ومنهم من دعا بها على قومه فأهلكوا بها، وإن الله تعالى أعطاني دعوة فاختبأت بها عند ربي فاختبأتها عند ربي شفاعة لأمتي يوم القيامة. حدثنا محمد بن عمرو أيضا قال حدثني محمد بن إسماعيل الأنصاري قال حدثنا علي بن هاشم بن البريد عن عبد الجبار بن العباس الشيباني بهذا الإسناد. ابن العباس نعم قال عندي الشبامي قال في المطبوعة الشيباني وهو خطأ. نعم الشبامي بهذا الإسناد طبعا الشبامي ربما عن عبد الجبار بن عباس الشبامي بهذا الإسناد قال وفد على رسول الله صلى وفدنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستأذنا عليه فأذن لنا فولجنا، وليس أحد أبغض منه إلينا، فأسلمنا وبايعنا، فما خرجنا حتى ما كان أحد أحب إلينا منه. اللهم صل وسلم على رسوله. فذكر نحوه. قال أبو بكر محمد بن إسماعيل هذا هو الملقب بالوساوسي. بالوساوسي نعم، هذا هو الملقب بالوساوسي. هذا الحديث يعني ساق بسند ساقه أو حديثان بمعنى كلها في قصة واحدة، وهذه القصة يسوقها عبد الرحمن بن أبي عقيل الثقفي. قال قدمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثقيف. ثقيف يعني في بلادهم الطائف وما جورها، فهو في وفد ثقيف. قال فعلقنا طريقا من طرق المدينة، يعني أتوا من جهة الطائف على طريق من طرق المدينة. قال حتى أنخنا بالباب، وما في الناس رجل أبغض إلينا من رجل نلج عليه منه، فدخلنا وسلمنا وبايعنا، فما خرجنا من عنده حتى ما في الناس رجل أحب إلينا من رجل خرجنا من عنده. فقلت له يا رسول الله ألا سألت ربك ملكا كملك سليمان؟ اللهم صل وسلم على رسول الله. فضحك وقال فلعل لصاحبكم عند الله أفضل من ملك سليمان، إن الله لم يبعث نبيا إلا أعطاه الله دعوة، فمنهم من اتخذ بها دنيا فأعطيها. وش قال سليمان؟ ربي هب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي، فأعطاه الله هذه الدعوة. أي نعم. ومنهم من دعا بها على قومه فأهلكوا بها، مثل نوح عليه السلام. وإن الله تعالى أعطاني دعوة فاختبأتها عند ربي شفاعة لأمتي يوم القيامة، وهو المقام المحمود الذي يغبطه الأولون والآخرون عليه، يحمده الأولون والآخرون عليه صلى الله عليه وسلم. هذا أفضل من ملك سليمان، هذا المقام المحمود أفضل من ملك سليمان. لكن انظروا إلى المعجزة، النبي صلى الله عليه وسلم ما يراه أحد إلا هابه وأحبه، وكذلك من اتبع سنته عليه الصلاة والسلام، لأن الله يقول قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني. فاتباعه عليه الصلاة والسلام هو باب المحبة، من أراد أن يكون محبوبا محبا فليتبع النبي عليه الصلاة والسلام، فهذا هو سبب المحبة، سبب الظفر بالمحبة، بمحبة الله عز وجل يظفر بأن الله يحبه وأنه يحب الله إذا اتبع النبي عليه الصلاة والسلام. فهؤلاء لما دخلوا كانوا يبغضون لأنهم لم يسلموا بعد، فما كما قالوا لقسوتهم وجفائهم قبل الإسلام، ما رجل أبغض إليهم يعني من رجل يدخلون عليه منه، فلما أسلموا شرح الله صدورهم للإسلام وأبدل الله عز وجل ما في قلوبهم من كراهية محبة. قالوا فما خرجنا إلا وما في الناس رجل أحب إلينا من رجل خرجنا من عنده. وهذا الأمر كما وقع لكثير من الصحابة، يأتي وهو يبغض النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا شاهد النبي وأراد الله له خيرا خرج من عنده عليه الصلاة والسلام، وهو يحبه ما في الناس أحد أحب إليه منه. اللهم صل وسلم على رسول الله. الحديث السند الثاني في الحديث، نعم، قال الشبامي، قال لم يذكر، ما أدري يعني ما وجدت ما تكلم به على السند، وقال سنده، هذا السند هو الذي قبله، فلعله يعني بالشبامي، ربما يعني في الشبامي عبد الرحمن أو كذا ابن أبي عقيل الثقفي. هذا عبد الجبار بن العباس الشبامي قال في التعليق، قال عبد الجبار بن عباس الشبامي نزل الكوفة، صدوق، رواه الترمذي والبخاري في الأدب وأبو داود في القدر. طبعا قال ابن خزيمة عن عبد الجبار بن عباس الشبامي بهذا الإسناد الذي تقدم، الإسناد الذي تقدم قال حدثنا محمد بن عثمان بن أبي صفوان الثقفي قال حدثنا سليمان بن داود قال حدثنا علي بن هاشم بن البريد قال حدثنا عبد الجبار بن العباس الشبامي عن عون بن أبي جحيفة السوائي عن عبد الرحمن بن علقمة الثقفي عن عبد الرحمن بن أبي عقيل الثقفي. فكلها التي يعني يروي تقف على عبد الرحمن بن أبي عقيل الثقفي، قال قدمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم. هنا قال أبو بكر في سنده حدثنا محمد بن عثمان أيضا قال حدثني محمد بن إسماعيل الأنصاري. قال أبو بكر محمد بن إسماعيل هذا الأنصاري قال هو الملقب بالوساوس. قال صاحب التعليق محمد بن إسماعيل هو بصري. قال البزار كان يضع الحديث، وقال الدار قطني وغيره ضعيف كما في الميزان، ميزان الاعتدال للذهبي ذكر هذا. نعم. نقف على باب، قال باب ذكر لفظة رويت عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذكر الشفاعة حسبت المعتزلة والخوارج وكثير من أهل البدع وغيرهم لجهلهم بالعلم وقلة معرفتهم بأخبار النبي صلى الله عليه وسلم أنها تضاد قول النبي صلى الله عليه وسلم عند ذكر الشفاعة إنها لكل مسلم وليست كما توهمت هؤلاء الجهال، بحمد الله ونعمته، وسأبين بتوفيق خالقنا عز وجل أنها ليست متضادة. طبعا سيبين تحت هذه الترجمة الطويلة أن أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم ليست متضادة، وأن الشفاعة ثابتة لكل مسلم وليس كما توهمت الخوارج والمعتزلة ومن سار سيرهم في الجهل والإنكار والعياذ بالله. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يشفع فينا نبيه، اللهم ارزقنا شفاعته، اللهم اجعلنا من أهل الإخلاص، من أهل لا إله إلا الله الذين يقولونها خالصة من قلوبهم، حتى نكون أسعد الناس بشفاعته صلى الله عليه وسلم. وأعذنا من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الأخ السلام عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، ما هو حكم الشرع في الذي يدفع مبالغ مالية أو يعطي هدية وذلك لتسهيل أعماله له أو إنجاز مأمورية ويطلق عليها في بعض الدول العربية إكرامية؟ هدايا العمال غلول، يعني من صنع إلى أحد معروفا ثم أهدي إليه، من صنع إلى أحد معروفا ثم أهدي إليه هدية فقد أتى بابا من أبواب الربا. على كل حال الهدايا التي تدفع على هذا المنوال لأصحاب الأعمال أو للموظفين أيا كانوا، أو حتى إذا كان شخص يعني صنع معروفا يبتغي بذلك وجه ثم أهدي إليه هدية فقبلها، فهذا يعني إذا كان واجبا عليه، إذا كان من عمله فهذا لا ينبغي، لأن جميع هدايا العمال غلول. وأنتم سمعتم خطبة الخطيب في الجمعة الماضية هي في هذا الموضوع، في الرشوة وما ورد فيها، أخذ الرشوة، أخذ يعني الموظف للرشوة أو من كان على عمل إذا أهدي إليه هدية من أجل أن يقدم على غيره أو من أجل أن تنجز له معاملة، فهذا رشوة وحرام وسحت، وسمه ما شئت من أسماء السحت، حتى لو سموه إكرامية لو سموه هدية فهو لا يخرجه عن كونه سحت خبيث. أي بارك الله فيك، سؤال وجيه يعني يسأل الأخ ويقول أنه يعني سمع فتوى من بعض أهل العلم أن المسافر مثلا إلى يطلب العلم في أمريكا أو في غيرها أو في كذا أنه مسافر على طول مهما يعني طالت المدة، ويسأل عن حكم السفر وعن حكم عن قصر الصلاة. فالجواب باختصار الذي أعرفه من كلام أهل العلم أن الإنسان إذا سافر وليس في نيته أن يقيم، ووصل إلى بلد أو مكان وليس في نيته أن يقيم أكثر من 4 أيام، هو يريد قضاء حاجة، سافر من مكة إلى المدينة وله معاملة أو حاجة في المدينة ولا ينوي أن يمكث فيها أكثر من 4 أيام، حاجته قد تقضى في يوم وقد تقضى في يومين، فهو لم يعقد العزم على أن يقيم أكثر من 4 أيام، لكن معاملته طالت ومكث شهرا وهو لا يدري متى تقضى، لو تقضى اليوم سافر، فهذا يقصر ما كان على هذه الحال، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يعني قصر الصلاة في تبوك شهرا. بقي للجواب شيء لسه ما انتهى الجواب. اي نعم، لماذا؟ لأنه لا يدري متى يفتح عليه عليه الصلاة والسلام. والفقهاء رحمهم الله أغلبهم يعني استقراء للنصوص يقولون إن من نوى الإقامة في مكان أكثر من 4 أيام فهو مقيم ليس مسافرا، وليس حكمه حكم المسافر. فمن سافر لطلب العلم في بلد وهو يعرف أنه سيمكث سنة وسنتين أو أكثر، يعني سيمكث أكثر من 4 أيام، فهذا حكمه حكم المقيم، لا يجوز له أن يقصر الصلاة ولا أن يترخص برخص السفر. الذي يترخص برخص السفر هو الذي ليس في نيته أن يقيم أكثر من 4 أيام، لكنه تنحبس عليه حاجته، وربما يطول به الأمر ويمكث مدة، فمن كان هذا شأنه فهو يقصر الصلاة حتى لو طالت مدته. هذا هو الذي أعرفه من كلام أهل العلم وتطمئن له نفسي، والله أعلم. الله يوفقنا. عندك شيء أنت؟ نعم، هات ورقة. لا بأس. فزادوهم رهقة، وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقة. يقول أهل التفسير أن سبب نزول هذه الآية أنهم كانوا إذا نزلوا واديا قالوا اللهم إنا نعوذ بسيد هذا الوادي من سفهاء قومه، فيزداد السفهاء سفهاء الجن يزدادون طغيانا وإرهاقا لهؤلاء النازلين. فأرشدهم الله عز وجل إلى ما هو خير، وأن من نزل منزلا وقال أعوذ بكلمات الله التامات لم يضره شيء حتى يرتحل من منزله ذاك. هذا كان في الجاهلية، وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا، يعني زادوا طغيانا عليهم وزادوا إخافة لهم. والمشروع ألا أن نستعيذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. ما هذا ما يدل على جواز